أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وقد استدل عليها على البراءة الشرعية بالكتاب الكريم والسنة، أدلة البراءة من الكتاب. أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ذكرنا أن تقريب الاستدلال بالآية المباركة يتم من خلال التمسك بإطلاق اسم الموصول، مدلول اسم الموصول في الآية المباركة. وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه أن المراد من اسم الموصول لا يخرج عن احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من اسم الموصول هو المال، ومرجع الآية يكون إلى قوله: لا يكلف الله نفسا بإنفاق مال إلا إذا كان ذاك المال مأتيا أو آتيا للنفس أو أتاه للنفس. وإيتاء المال بمعنى إعطاء المال. الاحتمال الثاني هو أن يكون المراد من اسم الموصول الفعل، ويكون مرجع الآية المباركة حينئذ إلى قوله: لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا إذا كان ذلك الفعل قد أتاها. وإيتاء الفعلي بمعنى الإقدار عليه. الاحتمال الثالث أن يراد من اسم الموصول التكليف، ويكون مرجع الآية: لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا إذا آتاها. وإيتاء التكليف بمعنى الوصول إليه. هذه احتمالات ثلاثة. يتوقف الاستدلال بالآية المباركة لإثبات البراءة الشرعية على أحد أمرين. الأمر الأول: إما إثبات أن اسم الموصول ظاهر في خصوص التكليف، يعني الاحتمال الثالث، لأنه هو المفيد لإثبات البراءة الشرعية، بحيث يقال إن اسم الموصول يراد به التكليف، ويكون مرجع الآية إلى: لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا إذا كان قد أتاها ذلك التكليف. وإيتاء التكليف بمعنى الوصول إليه. ومع عدم الوصول إلى التكليف، ومع عدم العلم بالتكليف، ينتفي التكليف. فالآية في مقام بيان نفي التكليف عند عدم الوصول، وهذا هو مضمون البراءة. واضح شيخنا؟ أو أن يقال أنه لا دليل عندنا على إثبات خصوص الاحتمال الثالث، لأنه بناء على الاحتمال الأول الذي هو مورد الآية المباركة، الاحتمال الأول وهو المال، هنا لا تثبت البراءة لأن تكون أجنبية عن محل الكلام، لأن مرجع الاحتمال الأول وهو أن يكون المراد من اسم الموصول المال، مرجع الآية إلى قوله: لا يكلف الله نفسا مالا إلا إذا أعطاها ذلك المال. فإذا كان اسم الموصول ظاهرا في المال يراد منه المال، لا تكون الآية أجنبية عن محل الكلام، إنما يستفاد من الآية المباركة لإثبات البراءة فيما لو استظهر خصوص احتمال الثالث، أو أن يستظهر أن اسم الموصول يراد به الجامع ما بين الثلاثة الاحتمالات، فهو ظاهر في المال وفي الفعل وفي التكليف، ظاهر في جامع يجمع هذه الاحتمالات الثلاثة، وواحد منها التكليف، وتكون الآية المباركة شاهد على إثبات البراءة الشرعية. لهذا قال: نحن بما أننا عندنا احتمالات ثلاثة نقول لا دليل ولا قرينة على اختصاصها بالاحتمال الثالث، لأنها أيضا ظاهرة وموردها هو الاحتمال الأول، وهذا قدر متيقن. إذن ما الدليل على أن المراد باسم الموصول هو الأمور الثلاثة؟ نقول نتمسك بإطلاق اسم الموصول مطلق. فإن قلت الآية جاءت في مورد المال لينفق ذو سعة من سعته، جاءت في مورد المال، فكيف يظهر اسم الموصول في غير المال؟ قلنا المورد لا يخصص الوارد، أو بتعبير آخر أن القدر المتيقن من اسم الموصول هو ظهور اسم الموصول في خصوص المال، والقدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، وجود متيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. قلنا تقدم في مبحث الإطلاق والتقييد أن وجود قدر متيقن ليس مانعا من التمسك بالإطلاق، إذن فيمكن أن يتمسك بإطلاق اسم الموصول، لم تقم قرينة على تخصيص اسم الموصول أو تقييد اسم الموصول بخصوص المال أو الفعل أو التكليف، وبالتالي نتمسك بالإطلاق، والإطلاق ظاهر في شمول الاسم الموصول للاحتمالات الثلاثة ومنها التكليف، فيثبت الاستدلال. نعم، لأن الآية وردت في سياق بيان نفقة الزوجة من قبل الزوج. نعم، هو هذا، إما أن يقال يعني إما أن يقال مورد الآية هو المال فيجاب بأن المورد لا يخصص الوارد، أو أن يقال لا قدر متيقن هو المال فيقال القدر المتيقن لا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق. منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوة يعني تقريب الاستدلال أن اسم الموصول ما آتاها، ما بمعنى الذي، يشمل التكليف، لاحظ يشمل التكليف بالإطلاق، يعني ليس اسم الموصول ظاهر في خصوص التكليف، لا قرينة على ذلك، لأنه أيضا ظاهر في المال في الاحتمال الأول، لكن كيف نثبت التكليف الذي هو محل الشاهد؟ من خلال التمسك بإطلاق اسم الموصول، كما يشمل المال والفعل، فيدل اسم الموصول على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه، وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. اعترض الشيخ على التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى اسم الموصول، وحاصل اعتراض الشيخ وهو عينه الذي تقدم في الحلقة الثانية يمكن بيانه من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة مبنائية كبروية، حاصلها لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فاللفظ الواحد لا يستعمل إلا في معنى واحد. وقد أقيمت عدة براهين على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، إما بتقريب صاحب الكفاية فإن الاستعمال معناه إثناء اللفظ في المعنى، فإذا استعملت لفظ العين في الباصرة فمعنى هذا أنك أثنيت اللفظ في معناه أي في الباصرة، فإذا أفني في الباصرة إذا أفني لم يبقى له وجود حتى يفنى في معنى آخر. إذا لما كانت حقيقة الاستعمال إثناء اللفظ في المعنى، فإذا أفني اللفظ وهو لفظ العين في الباصرة في معنى الباصرة، إذا أفني لم يبقى له وجود حتى يفنى في لفظ في معنى آخر، إما بهذا التقريب أو بتقريب المحقق النائيني أن النفس جوهر بسيط، فإذا انتقش فيها معنى وصورة امتنع أن ينتقش فيها معنى آخر، أو بتقريب المحقق العراقي في بدائع الأفكار من أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى لازمه صدور الكثير عن واحد، وتقدم في الفلسفة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحدون. على كل حال هذا نقاش يوكل إلى محله في مباحث استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، والسيد الشهيد في حلقاته الثلاث لم يتطرق إلى هذا المبحث إلا في الحلقة الأولى فقط على نحو الإشارة بمقدار 4 أسطر، وإلا لم يتطرق إلى هذا المبحث بشكل تفصيلي. نعم، هو ثمرة كبيرة لا تترتب على هذا المبحث، عملية استنباطية، لا أريد أن أنفي أصل الثمرة. على كل حال، إذن المقدمة الأولى لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. طبعا لابد أن يلتفت إلى محل النزاع، ما معنى عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ يعني لا يجوز إذا تلفظت بلفظ العين وأردت باللفظ معنى الباصرة في نفس الوقت، لا يجوز أن تريد معنى النابعة إرادة مستقلة فتريد مدلولين بإرادتين مستقلتين بواسطة لفظ واحد، وإلا يجوز أن تستعمل اللفظ الواحد في الجامع بين المعنيين. ولهذا السيد قال في الحلقة الأولى فبإمكانك القول أننا نوحد معنيين، فأجاب السيد أن هذا استعمال في معنى واحد وليس في معنيين. مثال على ذلك، مثلا القر يستعمل في الحيض وفي الطهر، هنا لا يجوز أن تستعمل لفظ القر وتريد به الطهر وفي نفس الوقت ومستقلا تريد به الحيض، ولكن يجوز أن تقول نوحد بين المعنيين، بين معنى الطهري ومعنى الحيض، ونريد الدورة الشهرية مثلا، الدورة الشهرية التي تشتمل على حيض وعلى طهر، فيستعمل القر في الجامع وهو الدورة الشهرية. يقول السيد هذا من باب استعمال اللفظ في معنى واحد وهو خارج عن محل النزاع. محل النزاع استعمال لفظ واحد في معنيين وليس في معنى واحد. إذن هناك نقاش مبنائي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بناء على دعوى الإطلاق، إطلاق اسم الموصول. فنقول اسم الموصول في قوله تعالى ما آتاها بلحاظ الفعل يكون مفعولا به، وبلحاظ التكليف يكون مفعولا مطلق. بلحاظ الفعل أو المال، يعني بلحاظ الاحتمال الأول أو بلحاظ الاحتمال الثاني. كيف؟ لأنه لو كان اسم الموصول يشمل الفعل أو المال لكان نسبة التكليف إلى الفعل نسبة التكليف إلى المفعول به، فيكون مرجع الآية المباركة إلى قولنا لا يكلف الله نفسا فعلا، ففعلا هنا مفعول به، لا لا يكلف فعلا إلا ما آتاه، أو لا يكلف الله نفسا مالا يكلف مالا إلا ما آتاها، فيكون نسبة التكليف إلى الفعل أو إلى المال نسبة الفعل إلى المفعول به. بينما لحاظ اسم الموصول بالنسبة إلى التكليف أي إلى الاحتمال الثالث تكون نسبة الفعل إلى التكليف نسبة الفعل إلى المفعول مطلق. لا يكلف الله نفسا تكليفا، يكلف تكليفا، فتكليفا هنا مفعول مطلق. إذن المقدمة الثانية أن شمول اسم الموصول للفعل لمعنى الفعل في أي الاحتمال الثاني تكون نسبة الفعل إلى نسبة التكليف إلى الفعل إلى معنى الفعل نسبة الفعل إلى المفعول به. وبلحاظ شمول اسم الموصول للتكليف أي للاحتمال الثالث تكون نسبة التكليف إلى التكليف نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ قال هذا معناه أننا استعملنا اسم الموصول، هذا لازمه استعمال اسم الموصول في أكثر من معنى، لأن نسبة الفعل إلى المفعول به تغير معنى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فإن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير، بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة التكامل والتكرار والتطور. بيان ذلك، إذا قلنا مثلا أكلت تفاحة، فتفاحة هنا في معنى المفعول به ومفعول به، أكلت تفاحة، التفاحة مغاير للفعل وهو أكلا، أكلا مغاير للتفاحة، فنسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير. بينما إذا قلت أكلته أكلا، أكلا هنا مفعول مطلق، هنا أكلا ليس معنى مغاير لأكلت للفعل، بل أكلا ما هو إلا طور من أطوار الأكل، شكل من أشكال الأكل، تكرار من الأكل. وإذا قلت ضربت ضربا، فضربا المفعول المطلق ليس معنى مغاير وأجنبي عن ضربت، بل ضربا ما هو إلا طور وشأن وتكرار وحدث من أحداث ضرب، وليس ضربا معنى أجنبي عن الفعل وهو ضربت ضربا. إذا لاحظنا نسبة الفعل إلى المفعول به كان معنى ذلك نسبة الشيء إلى مغايره، أكلت تفاحة ضربت ولدا، فالولد شيء وضربت شيء آخر. بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ليس نسبة الشيء إلى مغايره، بل نسبة الشيء إلى طوره وشأنه وحالاته وارتقاءاته وتكراراته وما شئت فعبر. إذن نسبة الفعل إلى المفعول به معنى، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق معنى آخر. فإذا كان اسم الموصول يشمل الفعل، يشمل الفعل ويشمل التكليف، إذن استعملت اسم الموصول أي اللفظ الواحد، الهيئة الواحدة في أكثر من معنى، في معنى المفعول به وفي معنى المفعول المطلق، وأحدهما غير آخر. فإن معنى المفعول به نسبة الشيء إلى مغايره، ومعنى المفعول المطلق نسبة الشيء إلى أطواره ومراحله. إذن لو قيل بأن اسم الموصول يظهر في الفعل مستعمل في معنى الفعل أي الاحتمال الثاني، وفي معنى التكليف أي الاحتمال الثالث، كان هذا من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين، في معنى المفعول به وفي معنى المفعول المطلق. وبناء على المقدمة الأولى قلنا أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. إذن حاصل اعتراض الشيخ الأنصاري أن لازم التمسك بإطلاق اسم الموصول هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. قال: وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول، إطلاق اسم الموصول يعني شموله للاحتمالات الثلاثة، باستلزامه يستلزم استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين. الهيئة القائمة بالفعل، الفعل هو يكلف، والمفعول هو مالان فعلان تكليفان في معنيين. توضيح ذلك: لأن التكليف أي الاحتمال الثالث بمثابة المفعول المطلق. يعني ما معنى بمثابة المفعول المطلق؟ يعني يأخذ معنى المفعول المطلق، نتيجة المفعول المطلق. والمال والفعل بمثابة المفعول، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، والمال والفعل بمثابة المفعول به. ما معنى بمثابة المفعول به؟ يعني يأخذ معنى المفعول به. هذه هي الامر الاول. الامر الثاني: ونسبة الفعل، نسبة الفعل نسبة يكلف لا يكلف، الى مفعوله المطلق وهو تكليفا، مغايرة لنسبته اي لنسبة الفعل يكلف الى المفعول به مالا او فعلا. ما هو وجه التغاير؟ وجه التغاير هو أن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة الشيء إلى مغايره، بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة الشيء إلى أطواره. فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الجواب الأول: ما ذكره المحقق العراقي من أخذ الجامع بين النسبتين. أجاب المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، يقول: المستحيل هو استعمال اللفظ الواحد في معنيين، ولكن يمكن لنا أن نأتي بجامع يجمع المعنيين، ويكون استعمال اسم الموصول ليس في خصوص المعنيين بل في الجامع، وهذا من باب استعمال اللفظ في معنى واحد. إذن يمكن أن يقال بأن اسم الموصول استعمل في الجامع بين النسبتين، بين نسبة المفعول به ونسبة المفعول مطلق. وانحل الإشكال، كان الإشكال يقوم على أساس عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في معنيين. المحقق العراقي يقول لا، نستعمل اللفظ الواحد وهو اسم الموصول في معنى يجمع بين النسبتين، بين نسبة المفعول به ونسبة المفعول المطلق، فارتفع الإشكال حينئذ. لاحظ ماذا يقول، من أخذ الجامع يعني معنى يجمع النسبتين. نظير ما قلنا في المثال، قلنا لا يجوز أن تستعمل لفظ القر في الطهر وفي الحيض بإرادة مستقلة، ولكن يجوز أن تستعمل لفظ الفرق في لفظ القر في معنى يجمع معنى الطهر ومعنى الحيض، وهو في عنوان الدورة الشهرية. الدورة الشهرية معنى يجمع الطهر ويجمع الحيض، هذا لا محذور فيه، وهذا ما نص عليه السيد في الحلقة الأولى. قال فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين وأستعمل اللفظ في ذلك الجامع، قال هذا من قبيل استعمال اللفظ في معنى واحد وهو خارج عن محل نزاع. نعم يأتي الآن أبين يعني جواب السيد ما هو إلا توضيح للسؤال. السيد استشكل على المحقق العراقي أنه ما هو مرادك من الجامع؟ أنت تقول نستعمل اسم الموصول في جامع يجمع النسبتين، يعني نسبة المفعول به ونسبة المفعول المطلق في جامع، وهذا من باب استعمال اللفظ في معنى واحد. ما مرادك من الجامع؟ هنا احتمالان، إما أن يكون مرادك من الجامع بين النسبتين هو الجامع الحقيقي أي الجامع الذاتي، أو أن يكون نسبة ثالثة مغايرة للنسبتين ولكن تجمع نسبتين. نأتي إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون مراد المحقق العراقي من الجامع هو الجامع الحقيقي. وما معنى الجامع الحقيقي؟ هو ما كان نسبة الجامع إلى أفراده، نسبة الكلي إلى أفراده، كالحيوان الناطق بالنسبة إلى أفراده محمد وعلي، فالحيوان الناطق أو الإنسان يسمى جامعا حقيقيا جامعا ذاتيا. الجامع الحقيقي أو الجامع الذاتي هو ما كان مقوما لأفراده، ما كان داخلا في حقيقة أفراده كالإنسان بالنسبة إلى محمد وبكر وخالد، هذا يسمى جامع حقيقي، وتقدم في بحث المعنى الحرفي. يقول السيد إذا كان مرادك من الجامع يعني جامع حقيقي، جامع حقيقي تتقوم به النسب، قال تقدم استحالة ذلك في بحث المعنى الحرفي. في الحلقة الثالثة تقدم هذا، أنه لا يمكن انتزاع جامع ذاتي حقيقي يجمع نساب. لماذا؟ ما هو وجه المحالية؟ كما قرأنا في القسم الأول، وجه المحالية أن الجامع الحقيقي كيف يمكن الحصول عليه؟ يمكن الحصول عليه عندما نلغي جهات الافتراق ونبقى على جهة الاشتراك، عندما نلغي خصوصية محمد وخصوصية علي من طول ومن قصر ومن لون ومن مكان ولادة ومن زمان ولادة، عندما نلغي الخصوصيات بأكملها لا يبقى بينهما إلا جهة مشتركة وهي الإنسانية، فنقول الإنسان هو جامع حقيقي يجمع محمد وعلي. إذن الجامع الحقيقي يتوقف إدراكه أو انتزاعه على ماذا؟ على إلغاء الخصوصيات. احفظ هذه النقطة، أن الجامع الحقيقي يتوقف انتزاعه على إلغاء الخصوصيات والفوارق بين الأفراد. ما لم تلقى الخصوصيات والفوارق لا يمكن الوصول إلى جامع حقيقي مشترك بين الأفراد. إذا كان الأمر كذلك يقول السيد إذا أردنا أن نأتي بجامع بين النسب، النسب يعني معنى حرفي، نسبة يعني معنى حرفي. إذا أردنا أن نأتي بجامع بين النسب، بين أفراد النسبة، نقول معنى ذلك أننا نلغي الخصوصيات حتى نتوصل إلى جامع حقيقي. والمفروض أن هذا مستحيل. لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد النسبة متقوم بالطرفين معا. إذا قلت النار في الموقد، هنا نسبة الظرفية متقومة بالطرفين، بالنار والموقد. ما هو الفرق بين النار في الموقد وبين الكتاب في الطاولة؟ الفرق في الخصوصية، هذه نسبة ظرفية وهذه نسبة ظرفية. الكتاب في الدرج نسبة ظرفية، والنار في الموقد نسبة ظرفية. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من خلال الأطراف. هنا طرفا النسبة النار والموقد، وهناك الكتاب والدرج. فإذا ألغينا الخصوصيات، يعني ألغينا أطراف النسبة، هنا تنتفي النسبة، تنعدم النسبة بانعدام أطرافها. فإذا كانت جهة الافتراق هي من خلال الأطراف، والجامع الحقيقي يتوقف على إلغاء جهة الافتراق، يعني أن نلغي جهة الافتراق وهي الأطراف، إذن أعدمنا النسبة. فإلغاء جهة الافتراق معناه إعدام النسبة، لأن النسبة تتقوم بالطرفين، والطرفان هما جهات الافتراق. فإذا ألغيت جهة الافتراق فكأنك أعدمت النسبة بانعدام أطرافها أو طرفيها. هذا عينه تقدم في بحث المعنى الحرفي، لك أن تراجع. إذن لا يمكن انتزاع جامع حقيقي بين أفراد النسب، يعني يجمع أفراد النسب. لماذا؟ لأنه الجامع الحقيقي يتوقف انتزاعه على إلغاء الفوارق والخصوصيات، وبما أن كل نسبة تفترق عن النسبة الأخرى بأطراف أطرافها، فإلغاء الطرفين يعني إلغاء أصل نسبة. فبالتالي لا يمكن وجود جامع حقيقي يجمع أفراد نسب. فإذا كان مرادك من الجامع هو جامع حقيقي بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فتبحث عن جامع حقيقي ينتزع من النسبتين، قلنا يستحيل انتزاع جامع حقيقي بين نسبتين، هذا ممتنع عقلا، وتقدم برهانه في بحث المعنى الحرفي، وإن كان المحقق العراقي مبنى أنه لا استحالة في ذلك. أما إذا كان المراد لا ليس جامعا حقيقيا ذاتيا كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، لأن هذا مستحيل، بل المراد لا أن يستعمل اسم الموصول في نسبة ليست هي نسبة المفعول به وليست هي نسبة المفعول المطلق، بل نسبة ثالثة تباين نسبتين. بينما إذا قلنا أن المراد هو الجامع الحقيقي، من الواضح أن الجامع الحقيقي ليس مباين لأفراده، لأن الكلي ليس مباينا لأفراده، الإنسان ليس مباين لمحمد بل هو منتزع من أفراده. هنا لا يقول المحقق العراقي، يقول السيد: إذا كان مرادك أيها المحقق العراقي أن اسم الموصول استعمل في نسبة ثالثة، هذه النسبة الثالثة ليست هي نسبة المفعول به وليست هي نسبة المفعول المطلق، بل نسبة ثالثة مباينة لهما لكن تجمعهما. مثال ذلك ماذا؟ مثال ذلك مفهوم النسبة، عنوان النسبة. مفهوم النسبة أليس يجمع أفراد النسبة؟ نحن عندنا أفراد للنسبة، عندنا نسبة ظرفية، نسبة ابتدائية، نسبة انتهائية، نسبة استمرارية. الاستعلائية، هذه أفراد النسبة، ما الذي يجمعها؟ أي عنوان؟ عنوان النسبة. عنوان النسبة ليس جامعا حقيقيا ذاتيا لأفراد النسبة، لأنه يستحيل انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي من أفراد نسبة، ولكن مفهوم النسبة، عنوان النسبة بالحمل الأولي كما يقول السيد الشهيد، عنوان النسبة عنوان يجمع أفرادا نساب، وهو ليس عنوانا ذاتيا جامعا حقيقيا. فإذا كان مراد المحقق العراقي هو أن اسم الموصول استعمل في نسبة ليست هي نسبة المفعول به، وليست هي نسبة المفعول المطلق، بل نسبة من النساب، نسبة الشيئية، نسبة مثلا الفعلية، نسبة الفعلية، أي نسبة نضعها، ولو نسبة عرضية، ولو نسبة عرضية، لكن المهم أن لا تكون جامعا ذاتياً. فإذا كان هذا هو المراد نقول في المقام، إذن سوف يكون اسم الموصول مردد بين ماذا؟ إما المراد من اسم الموصول هو نسبة المفعول به، أو المراد من اسم الموصول هو نسبة المفعول المطلق، أو المراد من اسم الموصول هو النسبة الثالثة وهي نسبة الفعلية، أو نعم نسبة الفعلية، النسبة الثالثة التي هي ليست نسبة المفعول به وليست نسبة المفعول المطلق. يقول سوف نقول نحتاج إلى قرينة تعين أن اسم الموصول ظاهر في أي معنى من هذه النسب، ولا قرينة في ذلك، لا معينة لظهور اسم الموصول في خصوص المعنى الثالث، وهو أن اسم الموصول ظاهر في استعمل في نسبة ثالثة ليست هي نسبة المفعول به وليست هي نسبة المفعول المطلق. يقول هذا يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة في المقام. قال وهناك جوابان. نعم قال هذا مو موجود في اللغة العربية، لا لا النكتة مو ظاهرة من العبارة. السيد نعم لعله مضاف، أو هو فهم على تقدير، كلمة على تقدير افترض منها أن السيد يراها مستحيلة، وإلا السيد يقول لا مانع من وجود جامع عرضي كما تقدم في بحث المعنى الحرف. المستحيل هو إيجاد جامع ذاتي، أما جامع عرضي كعنوان النسبة وما شابه ذلك هذا يمكن أن يكون جامعا. قال الأول ما ذكره المحقق العراقي من أخذ الجامع بين النسبتين، أي نسبتين، بين النسبتين عن نسبة المفعول به ونسبة المفعول المطلق، ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي، ما معنى الجامع الحقيقي؟ يعني الذاتي المقوم لأفراده، ما تكون نسبته إلى الأفراد، نسبة الكلي إلى أفراده، بينهما يعني بين النسبتين، فهو مستحيل لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النساب. وإن أريد بذلك يعني بالجامع افتراض نسبة ثالثة، افترض أنها نسبة الفعلية، نسبة الفعلية مباينة ومغايرة للنسبتين، يعني نسبة المفعول به والمفعول المطلق، إلا أنها أي أن هذه النسبة الثالثة وإن كانت مباينة لكنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا. نظير ماذا؟ الضاحك، الضاحك بالنسبة إلى الأفراد محمد وعلي، الضاحك معنى مباين لمحمد ومعنى مباين لعلي، ولكنه الضاحك معنى يجمع محمد وعلي، وإن كان هو في حقيقته مباينا لمحمد وعلي. كذلك مفهوم النسبة، مفهوم النسبة يجمع أفراد النسبة الظرفية والابتدائية وما شابه ذلك، وهو ليس جامع حقيقي، وإن كان يجمع المعنيين معا أو يتلائم مع الأفراد. جامع عربي نعم. يقول فلا معينة، يا معينة يعني لا توجد قرينة لإرادتها، يعني لإرادة النسبة الثالثة، لأنه قد يقال المراد هي النسبة لا، النسبة الثانية على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. هذا على تقدير تصور نسبة، لا يريد السيد أن يقول الأمر مستحيل لا يوجد في اللغة العربية هكذا كما فهمه الشيخ الأيرواني. السيد عنده لا مانع من وجود هكذا نسبة، يقول على تقدير تصورها، على تقدير تصورها فقط. يعني إذا تصورنا وجود نسبة تجمع بين النسبتين فهذا لا مانع فيه، لكن يحتاج إلى معين وإلى قرينة وهي مفقودة في المقام. الجواب الثاني وحاصله، يقول السيد كانت أصل الإشكال يقوم على أن التمسك بإطلاق اسم الموصول في شموله للنسبة المفعول به والمفعول المطلق كان هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. نحن نقول لا، كان منشأ القول بترتب محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو أنكم فسرتم معنى التكليف الذي هو مدلول اسم الموصول، مدلول هيئة الجملة الموصولية، أنكم فسرتم معنى التكليف بالمعنى المصدري وهو التكليف، نفس التكليف والإدانة، فقلتم لا يكلف الله نفسا تكليفا، فأخذتم المعنى المصدري وهو عنوان التكليف، معنى التكليف، لكن المراد من التكليف ليس المعنى المصدري، المراد من التكليف الحكم الشرعي، فيكون معنى الآية ما هو؟ لا يكلف الله نفسا تكليفا بأي معنى، يعني حكما شرعيا، لا يكلف الله نفسا حكما شرعيا. فإذا كان المعنى هكذا يكون نسبة يكلف المادة الفعل يكلف، عفوا مو مادة، نعم الفعل وهو يكلف، نسبته إلى المفعول وهو تكليف، نسبة الفعل إلى المفعول به يكلف حكما شرعيا، فيكون إذا كان المراد هو خصوص المال أو الفعل كان هذا نسبة المفعول به، وإذا كان تكليفا بمعنى الحكم الشرعي كان أيضا هذا نسبة المفعول به يكلف حكما شرعيا، وهذا من باب استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد وهو نسبة المفعول به. إذا كان منشأ الإشكال أو سبب الإشكال أنكم فسرتم التكليف بمعناه المصدري، ولكن المفروض أن تفسر التكليف بمعنى الحكم الشرعي، ويكون مرجع الآية إلى قولنا لا يكلف الله نفسا تكليفا بمعنى ماذا؟ يعني لا يكلف حكما، فتكون هنا بمعنى المفعول به وليس بمعنى المفعول المطلق. أقرأ لي شيخ الثاني وهو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل، الفعل ما هو؟ يكلف، مادته يكلف ما هو؟ التكليف أو الكلفة. مادة الفعل، الفعل يكلف، مادته التكليف أو الكلفة. أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة، الكلفة بمعنى ماذا؟ الإدانة والمسؤولية. لا يكلف يعني لا يدين، لا يحمل. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، شموله لذلك يعني للمعنى المصدري وهو الكلفة بمعنى الإدانة والتحميل، بل المراد من اسم الموصول ذات الحكم الشرعي، ذات الحكم الشرعي يعني يكلف بمعنى حكما شرعيا. فلا يكلف الله يعني لا يدين الله عبدا بتكليف يعني بحكم شرعي إلا إذا أتاه ذلك الحكم الشرعي، وإيتاء التكليف بمعنى إيصاله، فمع عدم وصول التكليف لا يثبت الحكم الشرعي الذي هو الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة، فهو إذن مفعول به، يكلف حكما، يكلف مالا، يكلف فعلا، فتكون كله استعمل اسم الموصول في نسبة واحدة وهي نسبة الفعل إلى المفعول به، فلا إشكال، فلا يرد استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يبقى سؤال الذي تفضل به الشيخ: سيدنا، ما القرين على ذلك؟ أن التكليف هنا ظاهر في معنى الحكم شرعي، مستعمل بمعنى الحكم شرعي. يقول السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهذه النكتة تقدمت في الحلقة الثانية لم يشر إليها هنا، يقول: سياق الآية سياق تعليلي تؤسس كبرى، وهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإيتاء الشيء كل بحسبه. فيكون إيتاء التكليف بمعنى الوصول إليه، وإيتاء المال بمعنى الإقدار الإعطاء، وإيتاء الفعل بمعنى الإقدار عليه. فالآية تؤسس حكما كبرويا في سياق تعليل، والمال ليس إلا مورد من موارد هذه القاعدة الكلية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالمال ما هو إلا مورد من موارد هذه القاعدة الكلية. فيقول: بناء على القاعدة الكلية يستظهر من الآية المباركة أنها تشمل التكليف والفعل والحكم الشرعي وما شابه ذلك. يعني بناء على السياق تستظهر أنه التكليف المقصود هو الحكم. نعم، بناء على التعليل. لا نقول هو ظاهر، لا نقول هو ظاهر في المال، ظاهر في التكليف بالمعنى المصدري، ظاهر مثلا في التكليف بمعنى الحكم الشرعي، ظاهر في المال وما شابه ذلك. نعم، ظاهر في الإطلاق، في إطلاق إيه هذا الإطلاق؟ أقول أنه نتمسك به من خلال نفس اللفظ، لكن نريد من خلال هذه الكبرى، أن هذه الكبرى تشمل جميعا موارد. على كل حال، المناقشة مع السيد رضوان الله تعالى عليه تكون من خلال أحد أمرين: أولا، ما القرين على أنه التكليف استعمل بمعنى الحكم الشرعي؟ هذا يحتاج إلى قرينة التي تفضل به الشيخ. هل هذا الذي ذكرناه من أن الآية في مقام سياق تعليلي كبروي يصلح للقرينية أو لا يصلح؟ المناقشة الثانية، هذه أنا بس أفتح باب المناقشة، يعني لا أؤكد على أصل المناقشة، هل فعلا أن الآية في مقام سياق تعليلي وبيان كبرى أو ليس كذلك، وإنما هو موردها خصوصا أحكام نفقة؟ فهل يستظهر من الآية فعلا أنها في مقام سياق تعليلي كبروي؟ وإذا كان كذلك الأمر، أنها في بيان كبرى وقاعدة كلية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهل يقال أن هذا يصلح لظهور معنى التكليف في الحكم الشرعي؟ يحتاج إلى قرينة. هذا تمام الكلام، يأتي إن شاء الله 3 مطالب في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.